القاهرة تقدم طربك عندنا إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. حلقة النهاردة عن ست الحبايب، كل سنة وكل أم طيبة وكل أم شهيد، وإحنا معاها وحواليها وطيبة يا رب. أول الطرب هيكون مع أغنية كل عام وانتي بخير يا أمي الصباح، بعدها هنسمع أغنية ربيع الدنيا يا أمي لشريفة فاضل. معانا كمان سعد محمد وأغنية يا حبيبتي يا غالية يا أمي، وعباس البليدي وأغنية يا أمي، وهنختم حلقتنا بالأغنية الأشهر الأيقونة الراسخة في أذهاننا جميعا، أغنية ست الحبايب يا حبيبة بصوت شيرين عبد الوهاب وهي طفلة. يلا بينا. كل عام وانتي بخير يا أمي، تغنيها صباح هنسمعها حالا، الكلمات لعبد العزيز سلام والألحان لمحمود الشريف. كل عام وانت بسلام، دلوقتي هنسمع ربيع الدنيا يا أمي لشريفة فاضل، كلمات محمد عبد المجيد إبراهيم وألحان وفا حسين. يا حبيبتي يا غالية يا أمي، هنسمعها من سعاد محمد، كلمات عبد العزيز سلام، ألحان أحمد عبد القادر. كملي من يوم ما انا شفت النور يا حبيبتي يا غالية يا حبيبتي يا أمي يا حبيبتي يا غالية يا أمي يا روضة واحنا النور عاش حبك يجري ودمي من يوم ما انا شفت النور يا حبيبتي يا غالية All right. ومن ألحان عباس البليدي وبصوته، ها هي أغنية الأم. شفتها عيوني من حنان الله، يا أول كلمة قالتها شفايفي وقتم يا محلا يا أمي. وصيت ربي أخفضلك جناح الذل من الرحمة الكلمة يا أم يا أم أول رحمة شفتها عيوني من حنان شفتها عيون من حنان الله يا أول كلمة قالتها شفايفي واسمي يا محلى يا أم. ووصلنا لآخر الطرف في حلقتنا النهاردة، أغنية ست الحبايب من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب بصوت الطفلة شيرين عبد الوهاب بدار الأوبرا المصرية وبقيادة المايسترو سليم سحاب. We'll be right back. خلصت حلقتنا. شكرا وحيد طلبه من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمين مهران.